نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول جاءتني منحة أرض وأنا أريد، أظن لا أقل، والبقية لا يرون المواصلة. الذي يريد أن نقف يرفع يده. المشورة مشروعة شرعا، ويثاب من قصد الخير في مشورته، قد يقصد الرفق وقد يقصد وقد يقصد عموم العلم. من يرى التوقيف يرفع يده، يرفع فوق، يعتز برأيه. ما شاء الله لك. شو الأسئلة؟ بإذن الله إن شاء الله الخميس القادم، بإذن الله مشيئة الخميس القادم بعد الفجر، أن الخميس القادم أظنه 29 فيكون إن شاء الله الدرس بعد الفجر، ثم بعد ذلك نقرر إن شاء الله بالنسبة لدروس رمضان متى تكون. بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول جاءتني منحة أرض وأنا أريد بيعها وسداد ديوني، وأهلي وإخواني يقولون لا تبيعها تنفعك وتنفع أبنائك في المستقبل، ولكني أحب أن أقضي ديني لأنه يقلقني، أفيدني جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن قضاء الدين مقدم على ما ذكره الأهل، لأن نفس المؤمن مرهونة بدينه، ولأنك إذا قضيت الدين أصابتك رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: رحم الله امرأ سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وقوله سمحا إذا قضى، أي أن الإنسان متى ما تيسر عنده السداد لم يماطل ولم يتأخر ولم يؤذي صاحب الحق. فديون الناس سدادها مطلوب، وينبغي أن يحرص الإنسان على سداد الدين وألا يتأخر فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فينبغي المبادرة بسداد الدين، وهذا حق للغير، فلا ينبغي مماطلته وتأخير. وما دام تيسر لك السداد، بع الأرض وسدد الدين وأبرئ ذمتك، فهو الأصلح والأنفع والأنجح من عدة وجوه. أما قولهم تركها لمستقبل أولادك، فهذا بعد أن تؤدي حقوق الناس، أما وذمتك مشغولة بحقوق الناس فلا، عليك أن تبادر بسداد الدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما العمل مع زوجة تضايقني في حضور الدروس، وعذرها هو تأخر الخلفة والأولاد، مع العلم أني عقيم وقد خيرتها وجزاكم الله خيرا. والله المستعان، إلا الدروس. أخي، نوصيك وأنفسنا بتقوى الله عز وجل، ومهما كان لابد من الصبر عن المرأة ما أمكن، وإذا ضايقتك في الدروس فهذا أجر ساقه الله إليك، تصبر وتحتسب شريطة لا تؤثر على تركيزك وضبطك، والأفضل ألا تشتغل بمضايقتها، تصبر على أذاها، والله عز وجل يعظم لك الأجر، وهذا من الابتلاء في العلم. فإذا حصل منها الخطأ كأن يزل لسانها في الكلام في الدروس وفي العلم وفي أهل العلم، ذكرها بالله وخوفها بالله وازجرها عن حدود الله ومحارم الله. أما إذا كانت تتضايق وتضايقك فاصبر، هذا من البلاء، وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في زوجها، وأن تحمد الله عز وجل أن الله رزقها زوجا يطيع الله عز وجل ويسعى فيما يرضيه من طلب العلم، فإن طالب العلم جعل الله خيره وما فيه من الخير وبركة العلم لا يقتصر عليه، بل إن بركة العلم تشمل الإنسان في زوجه وأهله وولده. ولذلك تجد أهل العلم وطلبة العلم قد كفاهم الله كثيرا من المصائب والمتاعب والبلايا بفضله سبحانه وتعالى، ثم بطاعته سبحانه بطلب العلم، إنها طاعة شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنتهي بصاحبها إلى الجنة، وأن صاحبها يسلك طريقا ينتهي به إلى الجنة. فأي طاعة هذه الطاعة؟ فإن الله يكفي صاحبها هم الدنيا والآخرة. لكن الذي أوصيك ألا تتجاوز المرأة حدودها بالطعن في العلم أو أهل العلم، فإذا فعلت ذلك تذكرها بالله وتخوفها بالله. أما إذا كانت المسألة مثل ما ذكرت أنها تتضايق من جهة الخلفة والذرية، فهذا تعليل منك، يعني أنت تقول أن سبب مضايقتها أنك لا تنجب، والمنبغي عليك أن تتقي الله عز وجل فتنظر في المرأة. قد تضايق المرأة زوجها في أعز الأشياء إليه لسبب آخر، يكون قد حرمها من حق في طعامها وفي شرابها وفي طعام أولادها ونفقتهم، قد يكون هذا. انظر إلى المرأة وأنصفها من نفسك، وقد يكون طلبك للعلم بطريقة تؤذيها. بعضهم يأتي إلى البيت وزوجته تحتاج إلى من يعفها، فيتساهل في أداء حق المرأة في فراشها، ويسهر الساعات الطويلة ويضيع حق المرأة في إحصانها، والزمان زمان فتن، فتتضايق المرأة فتبحث عن أعز شيء عنده فتؤذيه فيه وتشوش عليه. العاقل الموفق الذي يريد مرضاة الله عز وجل ينصف الغير من نفسه، وإذا آذاه الغير ينظر إلى نفسه ويتهمها بالتقصير. فإذا كان هناك سبب آخر أنصف المرأة من نفسك واتق الله فيها، ولا تجعل قضية الخلفة أنك تتهمها لأنها ما تنجب، لأنه من البعد بمكان أن امرأة زوجها لا ينجب تأتي تضايقه في طلب العلم. ما الذي دخل طلب العلم في الخلفة؟ لا علاقة بين الأمرين، هذا بعيد جدا. وعلى كل حال أوصيك أن تتقي الله عز وجل في زوجك، وتبحث ما هو السبب. الغالب أن المرأة لا تؤذي زوجها في شيء يحب إلا وهناك تقصير أو خلل، فيبحث الزوج عن تقصيره في حق زوجه، فإذا وجد أنه قد أخل أو قصر فإنه يتقي الله عز وجل وينصفها. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح ويصلح للمؤمنين أهليهم وذرياتهم، إنه سميع مجيب، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا رجل سائل يقول: رجل له أصبع زائدة تعوقه في العمل، لو قام بقطعه وإزالته هل عليه شيء أم يتركه لأنه آية وجزاكم الله خيرا؟ الأصبع الزائد خلق لله عز وجل، ولا تجوز إزالة الأصبع الزائد إلا إذا كان هناك ألم وضرر، أما إذا لم يوجد ألم ولا ضرر فلا تجوز الإزالة، وهذا نص عليه غير واحد من أهل العلم رحمه الله. يترك كما هو لأنه خلقة وعلامة على قدرة الله عز وجل، وكما ذكرت آية آية على عظمة الله وقدرته، ومن رآه يعتبر، فيكون في أجر لمن ابتلي بهذا البلاء، ويكون في عبرة لمن نظر. وهذا شأن كثير من الخلقة التي تترك على ما هي عليه، فلا يجوز إزالة الأصبع الزائد إلا إذا وجد سبب يوجب الإزالة من حصول الألم والضرر، وأما ما عدا ذلك فإنه لا تجوز فيه الإزالة، ويأثم الطبيب ويأثم الطالب للإزالة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أهل الصبي بالحج ثم بلغ أثناء أداء مناسك الحج، هل هذا الحج يجزئه عن الفريضة أم لا وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة ثم نواه عن حج الفرض أجزأه، كما نص عليه الجمهور رحمهم الله. وأما إذا بلغ بعد الوقوف بعرفة فحجه حج نافلة وليس بفريضة، ولذلك يلزمه بعد أن يحج من قابل، لأن الحج الذي أوقعه حج نافلة. فالصبي إذا حج قبل البلوغ حجه حج نافلة ولا يجزيه عن الفريضة، وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة: حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقال الظاهرية يجزيه وهو مرجوح، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت المرأة صبيها: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قالوا: فصحح حجه. وإذا صحح حجه يجزيه عن الفرض، وهذا ضعيف. والصحيح أنه لا يجزيه عن حج الفرض، وأن لأنه نافلة. فإذا أوقع الحج قبل أن يفرض الله عليه الحج، حينئذ يكون حج نافلة، والنافلة لا تغني عن الفريضة. ولذلك إذا حج قبل البلوغ كشخص صلى الظهر قبل دخول وقتها، لأن الله لم يفرض عليه الحج، فيكون نافلة كما ذكرنا ولا يكون فريضة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول لي أخ شقيق عنده تقصير في بعض الواجبات فضلا عن السنن، وأنا أخذ منه مال وأتصدق عنه بغير علمه، مع العلم أنه لا يغضب لو علم بذلك، فهل في ذلك حرج علي وجزاكم الله خيرا؟ الأخذ من مال الغير إذا علم طيبة نفسه به وأنه يرضى بما يصنعه الإنسان فلا بأس، وتخبره بذلك، لأن تصرفك تصرف الفضولي، والتصرف الفضولي موقوف على الإجازة، فإذا أجاز صاحب المال صح التصرف، وينبغي أن تخبره أو تأخذ منه إذنا مطلقا، تقول له أنا أتصدق من مالك فأذن لي، هذا الذي يلزمك من حيث الأصل. أما لو أنك أخذت وتصدقت وأنت تعلم رضا نفسه فهذا يسقط عنك الإثم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمعت الصيحة في المدينة فركب على فرس أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذهب إلى مصدر الصوت، فخرج الصحابة فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا على الفرس، وقال لأبي طلحة إنا وجدناه بحرا. أخذوا من هذا الحديث فوائد عظيمة، منها هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس أبي طلحة واستخدم ماله لعلمه أن أبا طلحة يرضى بذلك ويأذن به. فإذا كنت أنت وأخوك وصديقك بينكم مودة ومحبة ومعزة، وإذا أنفقت أو تصدقت وأحسنت إلى الناس يرضى عملك، أو تعلم أن أخاك رجل كريم يحب الخير وأنه إذا غاب وتصدقت من مالي يرضى تصدقك، فلا إشكال، والله تعالى أعلم. أما الأصل الشرعي لا يجوز لك أن تتصرف في أموال الغير إلا بإذنه، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان تصرف في أموال الناس إلا بإذنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فدل على أن الأصل عدم التعرض لمال المسلم إلا بإذنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول جاري بداخل بيتي شجرة مثمرة وتدلت أغصانها داخل سور بيتي، فهل لي أن آكل منها علما بأن جاري لا يستطيع أن يتناول الثمار المتدلية عندي وجزاكم الله خيرا؟ الفرع تابع لأصله، وكون هذه الشجرة تتدلى أغصانها وثمارها في ملكك لا يوجب لك استحقاق أخذ الثمرة، لأن الثمرة تابعة للأصل وليست للمحل التي تضلله أو تكون فيه. ومن هنا الفرع تابع لأصله، فالثمرة تابعة للأصل، فمن ملك الأصل ملك الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فجعل الثمرة تابعة للأصل، والأصل هنا ملك لغيرك وليس ملكا لك، فحينئذ لا يجوز لك أخذ هذه الثمرة ولا التصرف فيها، لكن من حقك أن تطلب منه أن يكف عنك أذى في تدلي هذه الأغصان بأن يقصها إذا حصل منها ضرر عليك، والأفضل أن تصبر على ذلك إذا أمكنك الصبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إذا طاف الحاجة والمعتمر وهو يدفع كرسي متحرك، فهل الطواف يعتبر طوافا واحدا وجزاكم الله خيرا؟ الطواف طوافان إذا كان بالكرسي، لأن الطائف لو كان الشخص معه أبوه أو أمه مريضة أو لا يمكنه لهذا أو احتاج أن يجلس على الكرسي فقادهم بالكرسي، فالطواف يقع على الذي على الكرسي لأنه هو مجرى العربية وهي تجزيه، وبالنسبة له فقد خطأ خطوات الطواف، هو ليس بحامل لأبيه، لكن لو حمل أباه وحمل أمه فلا يجزي إلا عن واحد، لأن المكان والمحل الذي وقع به الطواف عن شخص لا يسع شخصين. وأما إذا كان منفصلا في عربية وأنت في تسير على قدميك فطوافك له لك وطوافه له، ك كما كانوا في القديم يقود الدابة تسير بالغير, فإنه يقع الطواف كما طاف عليه الصلاة والسلام على بعيره. وعلى كل حال فإذا كان منفصلا عن الإنسان وقع الطواف عن المنفصل والشخص الآخر عن الشخصين, لكل منهما طوافه, ولا يؤثر كونه يقود العربية ويدفعها. وأما إذا كان حاملا له فحينئذ يفصل فيه, كما في مسألة حمل الصبي إذا حمله فإنه لا يقع إلا عن شخص واحد, لأن المحل لا يقبل الاشتراك, والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ, هذا سائل يقول: هناك أناس عندما تنهاهم عن المنكر وتذكر لهم دليلا من السنة على تحريمه, يقول: أريد دليلا من الكتاب, فماذا أفعل حيالهم جزاكم الله خيرا؟ أعوذ بالله. إذا كان الشخص كما يقال قرآني لا يحتج بالسنة, فهذا نسأل الله العافية على زيغ وهلاك, لأن السنة حجة. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سله عن عدد الركعات وعن مقادير الزكوات وعن أنصبة الزكوات, كل أدلتها من السنة. كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ هل يجده في كتاب الله عز وجل؟ لا يجده إلا في السنة. أنصبة الزكوات ومقادير الزكاة في الذهب والفضة وبهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر, ومقادير الزكاة من الحبوب, كلها في السنة وليست في القرآن. فإذا قال: أعطني دليلا من الكتاب, يقصد أنه لا يحتج بالسنة, فهذا زائغ هالك والعياذ بالله, كما زاغ من قبله من يقولون لا حجة في السنة. وأما إذا كان مراده أن الأحاديث التي استدل بها المستدل ضعيفة ولا يحتج بها أو لا يرى حجيتها, وقال له: أعطني دليلا من الكتاب, يعني أعطني دليلا سالما من القدح في سنده, فهذا من حقه أنه إذا التبس عنده دليل السنة ولم يرى حجيته أن يطالبه بالدليل الذي لا شبهة له فيه وليس فيه إشكال عنده, هذا أمر آخر. أما إذا قصد أن السنة ليست بحجة, هذا زائغ هالك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا فسد الزمان والعياذ بالله تسمع عجبا. ولذلك ينبغي للمؤمن في زمان الغربة أن يؤدب أمثال هؤلاء. إذا وجدت الرجل يحتقر أدلة الكتاب ويرمي بها عرض الحائط, ويحتقر أدلة السنة والعياذ بالله ويرمي بها عرض الحائط, ويحتقر كلام العلماء والأئمة الذين استنبطوا أحكام الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسفه آراءهم ويقول: أنا لا أخذ إلا ما أقتنع به, أو لا أخذ إلا ما يدخل عقلي, هؤلاء ليس لهم دواء إلا الاحتقار. هؤلاء ليست المناقشة معهم في المسائل, يقال لهم: أنتم مساكين وعالة. لأن أعظم المسكن الجهل, وأعظم الجهل الجهل المركب, أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل. منهم من لا يعتد بالأدلة, ومنهم من لا يعتد بالمستدل, فتأتي بأدلة ناصعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك: هذا اجتهاد في فهم الدليل. ثم تقول له: هذا أمر حرمه العلماء, فيقول لك: لماذا حرمه العلماء؟ فتقول له: قال الله قال رسوله, فيقول لك: هذا اجتهاد منهم. أمثال هؤلاء الذين زاغت عقولهم وزاغت قلوبهم, نسأل الله السلامة والعافية. ليس العلاج أن تأخذ وتعطي معهم في المسائل, العلاج أن تذكرهم بالله والدار الآخرة, وأن تقول له: يا هذا اتق الله, فإن الدين دحض مزلة, إذا زلت قدمك فيه هلكت. والله تعالى يقول في كتابه: ومن أعرض عن ذكري, وذكر الله كل ما ذكر الله به, فإن له معيشة ضنكا. ولذلك تجد هؤلاء تنطمس بصائرهم وتعمى والعياذ بالله عن الحق والهدى والسنن, فتجدهم يركبون أهواءهم. منهم من يقول لك: ماذا يعني نحن الآن ما نقبل إلا ما تقبله عقولنا، ويمكن أن نناقش في كل صغيرة وكبيرة من هم هؤلاء العلماء. هؤلاء أناس بشر مجتهدون، نعم هم بشر مجتهدون، ولكن أذن الله لهم بالاجتهاد وأنت لم يأذن لك بالاجتهاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص برخصة رسول الله فقولوا إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لك. فالعلماء رخص لهم وأذن لهم بالنظر في النصوص، لكن أنت البعيد من الذي قال لك أن تنظر في النصوص؟ والله يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأنت تقول لا يعلمون. والله يقول: لعلمه الذين تنفي عنهم العلم، ثم تقول أنا وإياهم سواء، والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أي خطب ركبت وأي مصيبة أتيت مثل هذا مسكين ينبغي أن يعلم الخطر الذي هو فيه، فإذا أصبح لا يشكي ولا يلوي ولا يبالي بما يقول ولا يبالي بما يقع، فنسأل الله السلامة والعافية. من يريد الله أن يضله ما يملك الإنسان له من الله شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. الحل في مثل هؤلاء عدم مجاراتهم وعدم مناقشتهم، خاصة أمام العوام تسفه آراؤهم، يبحث معهم في الصميم، يبحث معهم. يقول أنا وإياهم سواء، سأله قل له كم شروط الصلاة، قل له لو توضأت ولم تتمضمض هل وضوءك صحيح، أعطني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لا أدري، قل له إذن اعرف حق قدر نفسك، تجهل حتى الوضوء الذي هو فاتحة صلاتك، ثم تأتي تساوي نفسك بعلماء ربانيين قد فنيت أعمارهم بضبط الكتاب والسنة من سلف هذه الأمة ومن بعدهم. فمثل هؤلاء الذين يردون دلالات السنن ويردون دلالات كلام العلماء ليس لهم دواء إلا الاحتقار. إن الله أمرنا بالإعراض عن الجاهلين، ولذلك البعض يضيع وقته في مناقشة هؤلاء، وكم يزري بأهل العلم وطلبة العلم إذا مكنوا هؤلاء من السفسطة والجدل. قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. كان السلف الصالح إذا رأى على الرجل البدعة فأراد أن يناقشه في بدعته وضع أصبعيه في أذنيه. جرب إذا جلست في مجلس فجاء أحد يتكلم في الدين والشرع، قل له: يا أخي أنت لست من أهل العلم ولا أهل الشرع، قم عنه وأعرض عنه وأعطيه ظهرك. ثم يأتي الثاني ويعطيه ظهره، يبدأ يفكر من هو. لكن تعال وجاره وخذ وناقش معه وخذ واعطي معه، قد يستجري ويقول كلمة والعياذ بالله يبعد يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. على هؤلاء أن يعلموا قدر أنفسهم قبل أن يتكلموا. سله قل له: يا أخي أحفظت كتاب الله؟ حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حفظت أدلة الشرع؟ هل حفظت دلالاتها؟ هل تعرف كيف يدل الدليل على الحكم؟ يقول لك لا لا. قل له: كيف تكون عالما؟ كيف تكون قابل؟ ثم إذا أصبح العالم لا بد له أن يقنعك. من قال أنه لا بد للعالم أن يقنع؟ الله تعالى يقول لنبيه: إن عليك إلا البلاغ. من يقول أنه لا بد أقتنع؟ هذا هوى. من يقول لا بد أن تقنعني هذا هوى ودحض منزلة، لأن الله يقول: إن عليك إلا البلاغ. والشرع فيه ما تعقله العقول وفيه ما فوق العقول من أمور التعبد. يقول لك الشرع: إذا انتصف النهار صلي أربعا لا تجهر في صلاتك، ثم إذا غربت الشمس صلي ثلاثا اجهر في ركعتين وأسر في واحدة. يقول: أنا ما أصلي حتى أعرف لماذا هذا؟ ما يمكن. الله يحكم ولا معقب الحكم. فإذا قال لك هذا شيء والذي يتناقش في شيء آخر، قل له: ما نستطيع أن نميز بين هذا الشيء والشيء الآخر إلا عن علم، لأن العلم يحتاج إلى بصيرة إلى نور. فمثل هؤلاء الذي يقول لك لا أستدل بالسنة، أعطني دليل من السنة. أولا يا أخي لماذا تناقش هؤلاء؟ لماذا والله يقول لك أعرض عن الجاهلين؟ جئت في مجلس وذكرت تريد أن تذكر فائدة أو علم أذكرها، وإذا جاء أحد يتكلم أو شيء أعرض عنه، إذا يريد الفائدة أفد. أما أن يأتي رجل لا علم عنده ويأتي يخوض مع العلم، أنت طالب علم أفنيت وقتك في طلب العلم فتح الله عليك، وجئت تتكلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو في صفة صلاته أو في مسألة معينة، وجاء هذا يتكلم معك بمجرد أن تناقشه جعلته ندا لك، وهذا ليس من أهل العلم. هذا تضع له قدرا مباشرة، بدل ما تدخل معه في المسألة أدخل معه في حقيقة الأمر. قل له: حقيقة الأمر أنك تريد أن تناقشني. أولا أريد أن أعرف من أنت، ما الذي تحمله من الدين والشرع حتى أعطيك حقك وقدرك. إذا كان عندك علم أعلم مني استفدت منك، وإذا كان مثلي ذاكرتك، وإذا كان دوني تعلم مني، لا يمنعك هذا يا أخي. وإذا كان مسألة أخذ وعطاء فخذ واعطي معي حتى أقنعك. أما أن تأتي وتتسلط على حرمة وتجعل نفسك قل له لو قال طبيب نريد أن نشق بطن المريض قال لا والله ما تشق بطني حتى تقنعني، من يقول هذا؟ لو أن المريض لو قال له الطبيب نريد أن نشق بطنك من أجل أن نعالجك هل يقول له ما تشق بطني حتى تقنعني؟ مستحيل أبدا، يأتي يلهث وراءه بل ويعطيه فلوسه حتى يجري له العملية من أجل أن ينجو من الدنيا، وليس بناج إلا إذا نجاه الله. أفرأيت نجاة الآخرة ليست أعظم؟ هذه الوحي والنور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو العصمة وهو النجاة، ولا يمكن لأحد أن ينجو إلا بفضل الله ثم بهذا العلم، ولا علم إلا عن طريق العلماء، لا علم إلا عن طريق العلماء، والذي يرد دلالة النصوص ودلالة الكتاب والسنة ويرد اجتهاد العلماء الربانيين الذين هم أهل للنظر والاجتهاد هذا نسأل الله السلامة والعافية هالك. ولذلك لا يشتغل بمثل هؤلاء ولا يضاع الوقت مع هؤلاء، فإذا جاء أحد يريد أقول لك أعطني دليلا قل له لا أعطيك ولا تعطيني، لا أعطيك ولا تعطيني، أيها الناس قال الله قال رسوله وتكلم، إذا جاء يناقشك مثل ما ذكرنا أن يعرف حقه وقدره، فهذا هو علاج أمثال هؤلاء. أما إذا جلس الإنسان يناقش كل أحد ويحاول أن يقنع كل أحد هذا أمر من الصعوبة. بما كان قال الإمام الشافعي رحمه الله جادلني عالم فجدلته وجادلني جاهل فجدلني وجادلت جاهلا فجدلني. العالم لما تقول له ألست تقول بكذا وكذا يقول لك بلى، تقول له إذن يلزمك كذا وكذا يقول لك صحيح ويسلم، تجدل وتغلبه لأن هناك أصول معينة تمشي معه. لكن إذا جاءك أجارك الله كالبهيمة لا خطام ولا زمام، تأتي من اليمين يأتيك من الشمال، تذهب به ذات يسرى يأتي يمين، ما تعرف أين تذهب به، تقول له هذا دليل واضح يقول لك واضح عندك ما هو عندي. نعم يجرؤون وعندهم شيء. نحن يا إخوان لما نطيل الكلام في مثل هذا لأنه عمت به البلوى وكثرت منه الشكوى، الله أعلم كم تقرحت قلوب الغيورين مما يسمعون ومما يرون، مهازل أصبحت مدنية للقلوب، أن يأتي السوقة والرعاء، بل بعضهم العياذ بالله جريئا متهتكا في حرمات الله عز وجل، قد يسب العلماء وقد يسفههم، يريد أن ينزع من الأمة. هؤلاء بعضهم نسأل الله السلامة والعافية امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما وضع الله من القبول لأهل العلم والفضل، وأهل الجهل كما قال الإمام والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فهؤلاء أعداء الدين والشرع حينما يأتي ويضرب بنص الكتاب والسنة وبعلماء الأمة تأتي إلى مسألة من أوضح الواضحات فيتهكم بك ويقول لك نحن لسنا في عصر تلقني أو تعلمني، أنا ماني في ابتدائي حتى تلقني وتعلمني. قل له اسمع أعلمك إذا كنت جاهلا، لأن ينبغي عليك أن تترضخ للشرع وأن لا تتعالى على حكم الله عز وجل. إذن الخلل ليس في المسألة، الخلل في المنهج. فالبعض يذهب يناقش ما ليس الخلل في المسألة، لو كان الخلل في المسألة أن أشكل عليه كيف دل هذا الدليل، كيف دلت هذه السنة، كيف دلت هذه الآية، كان بالإمكان أن توضح له الدلالة وتقول له هذه الدلالة يسميها العلماء كذا وكذا وهي دلالة في مرتبة كذا وكذا وتدل على كذا وكذا. أما إذا جاءك يأتي في الأصل والأساس ويقول لك أنا لا أقبل منك ولا أقبل شيء في الدين والشرع حتى تقنعني، هذا لا شك أنه خلل في المنهج. ولذلك خلل المنهج فيه أنه وضع نفسه في غير موضعها وأنزل نفسه في غير منزلتها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي أرباب مملكة في غير أرباب دولة في غير مملكتي، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، يأتي ينفخ نفسه كأنه عالم وهو ليس بعالم. عهدت بعضهم ذات مرة في مجلس فسئلنا عن مسألة تتعلق بالحداد، فإذا به يصول ويجول يقول هذا ما يمكن كيف أنها كذا وكذا. قلت يا أخي ما هو الحداد، ما هو الحداد، ما هي حقيقة الحداد، عرفني حتى ندخل مع بعضنا ونفهم. طبعا لا يعرف ما هو الحداد ولا يعرف حتى غير الحداد. فقلت يا أخي أولا كما قال العلماء تعلم ثم تكلم، الجهل مصيبة، وإذا أصبح طلبة العلم يعينون الجهال على أن يستطيلوا في هذا العلم فالمصيبة أعظم. إذا كنت في مجلس فقال لك أعطني دليلا من الكتاب، قل له يا أخي أنت ملزم بالسماع للنص، ولست ملزما أن أعطيك النص الذي تريد أو تحدد لي ما هو الدليل الذي تريده أو كذا، ما لم يكن بمنهجية أهل العلم مثل ما ذكرنا أن يكون عنده إشكال في أدلة السنة فيرجعك إلى الكتاب، إشكال في دليل عقلي توضح له، هذا أمر آخر. فالمقصود أنه ينبغي العناية بالأصل وهو الخلل في المنهج، أن هؤلاء ينبغي أن يذكروا بالله وأن يخوفوا بالله عز وجل، وثق ثقة تامة أنه ما من أحد ينتصب لهذا العلم فيصدق مع الله في طلب العلم ويصدق مع الله في انتفاعه بالعلم ونفعه للناس ويتعرض له أحد في أداء مهمته إلا كفاه الله أمره. ليس هناك أحد بعد الأنبياء كفاه الله عز وجل المستهزئين مثل أهل العلم. فإياك ثم إياك أن تجاري الجاهلين، وإياك ثم إياك أن تجاري المستهزئين، وابحث عن الأساس وذكره به. ومن هنا ينبغي عدم مجارات الجاهلين في جهلهم وعدم معونتهم على القول على الله بدون علم، لأنهم سيلقنون أبناء المسلمين وسيورثونهم بعض الأهواء وبعض الآراء الفاسدة، خاصة إذا ناقشهم بعض طلبة العلم. وأصبح كثير من الناس يأتي ويقول والله جلست مجلسا فتناقش طالب علم مع واحد، مع واحد، من هو الواحد؟ الله أعلم. تناقش طالب علم إمام المسجد مع واحد، تناقش أحد العلماء مع واحد، تناقش، من هو هذا الواحد؟ إذا به جال قال فخرجنا بدون فائدة، ما عرفنا. لماذا؟ لأن أصل النقاش لم يبنى على أساس. ومن هنا يقول العلماء أنك إذا أخذت وأعطيت مع الجاهل أنك تعين على على على جهله، رده إلى الأصل والأساس. ولذلك كانوا يقولون، وهذا ما نختم به وصية، كانوا يقولون إن المبتدع ليس له دواء إلا إكثار السؤال عليه. جاء أي مسألة مثلا، جاء وقال شرعية فقال ما هذا، تسأله تقول له فرائض الوضوء كم، فرائض الصلاة كم، لأنه بدل أن يخوض في شيء لا علم له ترد إلى معرفة قدره. وليس المراد بهذا إحراج الناس، ولا يجوز لطالب العلم أن يحرج غيره بهذه الأمور، إنما المراد أنه يستعمل هذا الأمر عند الحاجة إليه، لأنه لا يجوز مماراة السفهاء ومجادلة السفهاء. من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بلاء إلا حذرنا منه، نحذر من هذا البلاء وهو مماراة السفهاء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسدد أقوالنا وأن يصوب آراءنا. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا، اللهم ارزقنا القول السديد والعمل الصالح الرشيد، نعوذ بوجهك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن ضلال المضلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم حببها إلى قلوبنا، اللهم حببها إلى قلوبنا، واجعلها في أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احشرنا في زمرة أهلها، اللهم اجعلنا متمسكين بالسنة غير مبدلين ولا نادمين ولا مغيرين، ثبتنا على الحق إلهنا لا إله إلا أنت رب العالمين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.